تفسير الآية 24 من سورة الحديد، يقول تعالى: الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل، ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد، أي المختالون الفخورون من بعض صفاتهم أنهم هم الذين يبخلون. والله كما لا يحب كل مختال فخور، لا يحب كذلك الذين يبخلون، أي الذين يمتنعون عن الإنفاق على أنفسهم ومن حولهم وعموم الناس، بل وعموم الخلق، من كل أنواع الإنفاق، سواء أكان مالا أم جهدا أم صحة أم وقتا أم فكرا أم غيره، مما أنعم خالقهم به عليهم من النعم في أي وجه من وجوه الخير، حسب ما يستطيعون استصحابه من نوايا خير في عقولهم، بما يسعد كل لحظات حياتهم هم ومن حولهم، وبما يجعل لهم أعظم الأجر في آخرتهم. إنهم لا يكتفون بهذا السوء الذي هم فيه، وهو بخلهم خاصة على غيرهم، بل يزيدون الأمر سوءا بأن ينصحوا الناس به ويحسنوه لهم ويدفعوهم إليه وإلى الامتناع عن فعل أي خير، فيتعس الجميع بذلك في الدارين لو استجابوا له. قوله تعالى: ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد، أي وكل من يدر ظهره لأخلاق الإسلام ويتركها كلها أو بعضها ويهملها ويخالفها ولا ينفذها ويفعل الشرور والمفاسد والأضرار، فإن النتيجة الحتمية المتوقعة لذلك هو أن يتعس بقدر ما ترك منها وما فعل من سوء، فهو تعالى يعذبه عذابا موجعا هو السبب فيه بأفعاله السيئة في دنياه أولا، لعله به يستفيق ويعود للخير ليسعد، يعذبه بما يناسبه ويحقق مصلحته، كقلق أو توتر أو ضيق أو اضطراب أو صراع أو اقتتال مع الآخرين. وبالجملة كل ما فيه ألم وكآبة وتعاسة، ثم في أخرى إن استمر على ما هو فيه دون عودة عنه وتوبة منه بما هو أشد ألما وأتم وأعظم. قوله تعالى: فإن الله هو الغني الحميد، أي من يفعل، أي من يفعل ذلك فإنه حتما يضر أول ما يضر نفسه ثم من حوله إذا لم يجتهدوا في إصلاحه ودعوته بالقدوة والحكمة والموعظة الحسنة، ولن يضر بالقطع الله تعالى بأي شيء، فإنه سبحانه هو الغني، أي هو وحده كامل الغنى، لا يحتاج لأي شيء، بل له كل السماوات والأرض وما فيهما وما بينهما، وهو الذي يغني كل خلقه، ولن يتأثر ملكه بأي شيء حتى ولو كفر الناس جميعا، وهو الحميد أي المحمود المستحق للحمد دوما من كل خلقه على كل نعمه ورحماته وتيسيراته وتشريعاته، حتى ولو لم يحمده أحد من البشر، وسواء حمده الحامدون أم كفره الكافرون منهم، وهو أيضا كثير الحمد والشكر للمحسنين، فيزيدهم في مقابل إحسانهم القليل إحسانا وخيرا كثيرا، فتكون أمور دنياهم كلها محمودة مشكورة حسنة النتائج سعيدة النهايات. ثم يكون لهم في أخراهم ما هو أعظم سعادة وأتم وأخلد.